حتى شباب حمل ومسيطرين. وسع يا صاحبي واسمع ميزة بجابة نعصر للأبطال. حمو كهربا كينج الساطع بكلمة منه يدي جمال زي ما الحمو كهربا ما تجيبش كيفك هتشال. شربك يا عمي فك الدياع على الرجالة وعلى أبطال باسم جاسر كهربا يوم خروب وتولع نار. قالوا الأبطال عالدنيا كتير فين اللي ينفذ فين تفعيل. محسن كهربا عالجد رجولة وصحوا لينا بني آدمين في الدنيا عشنا بالاحترام والكل واحد الإمام. زبدي كهربا ده عم الناس بالاحترام تتشال عالراس. صعب من أي حد نيب عايش على أرض ثابت كيانه باسم أبو سندس سلمان حميد وراجل تمام وفوق الخيال. باسم المحطة راجل عنتيل سلام بروب باسمك يا تيل كريم يشيش من الرجالة وأحلى ميزة عليك يا كبير. في الخير تملي القلب دارس ومسمع في أي حتة باسم الكينج كيشو الفارس يا علي الكاتب يا لو 16 بلا الكهرباء الراجل الزوج اللي الناس كلها بتحبه أعلى ميزة على جاب النعسة وأي صايع إحنا نهده. اسلام فانتا ابن جاب النعسة وشارع 8 في أبطال اسلام فانتا ستمسمع في أي حتة في أي مكان. وحمم يلمس في العالي ده حمم يا شرح الزمان. العركة تخش الجهر العركة مننا تدار السيد حركة وحم حركة دي ناس حمال عالجدة زمالة. صباح الفل ومساء النور رضا الزل حبيبي الشعبي وبليا الزل أسد كرموز واللي عادية كده يموت. عايش في الدنيا وعايش في كل مسا منكي ملتيتو الزيتو على التجي إبراهيم الزغبي حسن البرنس بيحييكو. وفي الختام يحلى الكلام من المولود كرم كهربا حم كهربا عمل إعلان مولد عبد القادر يابا. شبك لبك فري تمام من غير أسامي إحنا معروفين وأحلى ميسا بنادمين.